فقام سعد، فقام أسيد بن حدير وحمل حربته وذهب إليهما ووقف عليهما متشتما، أي قام بشدهما وقال لهما: ما الذي جاء بكما إلى ديارنا؟ إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فاخرجا من ديارنا. عند ذلك قام مسعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال له: أو تجلس فتسمع؟ وانتبهوا عباد الله إلى هذه اللفظة، لأن مدار الكلام سوف يكون على هذه اللفظة: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإلا وإن رفضته وإلا كففنا عنك ما تكره. إن رضيت أمرا قبلته، وإن رددته كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. وهذا عباد الله هو عين العقل كما يقولون. عرض عليه وقال: لماذا هذا السب وهذا الشتم؟ اجلس إلينا نعرض عليك ما جئنا به، فإن قبلت هذا الأمر أحسنت، وإن رددته كففنا عنك ما تكره. وكان عاقلا لبيبا. فقال له: أنصفت. فركز حربته، وضع حربته، وجلس يسمع من مصعب بن عمير. فعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهه بإشراقه وتهلله قبل أن يتكلم بكلمة واحدة. عرض عليه الإسلام فقط وقرأ عليه القرآن، فتغير حال هذا الرجل. هذا هو الإسلام الذي يغير عباد الله في التو واللحظة، من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة. فوجه المسلم عباد الله ليس كوجه الكافر، كلام المسلم ليس ككلام الكافر، مشية المسلم كذلك ليس كمشية الكافر، إلى غير ذلك. قال: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه من إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم بكلمة واحدة. ثم قام أسيد وقال: هذا كلام حسن، ماذا تفعلون، أو ماذا يفعل من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ فقال له مسعد: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي لله عز وجل ركعتين. فقام وفعل. وقال: إن من وراء رجل لو اتبعكما لأسلم جميع من كان في حيه، يعني في بني عبد الأشهل. قالوا: وما هو؟ قال لهما سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء سعد وعرض عليه مصعب الإسلام كما عرضه على أسيد بن حضير. لما كان رافضا في الأول قال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن رددته كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. فجلس فسمع الكلام عن الإسلام واستمع القرآن لأول مرة فأسلم في التو واللحظة. هذا مثال آخر. أو تجلس فتسمع. فكان من الإنصاف عباد الله أن نسمع قبل أن نحكم، وهذا ما فعله قبل ذلك الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، وذكرنا من قصته قبل ذلك. جاء إلى مكة في السنة 11 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم مكة تبعه كثير من المشركين. لماذا؟ يقولون له إنك رجل غريب عن بلادنا، وقد ظهر فينا رجل من بين أظهرنا الآن يدعو إلى تفريق الرجل، أو يدعو إلى تفريق الرجل بين الرجل، يدعو إلى التفريق بين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين زوجه. نحن نخاف عليك وعلى قومك منه. قال والله ما زالوا بي حتى وضعت القرصف أي القطن في أذني، خشية أن أسمع منه من كثرة ما قالوا لي. لكن شاء الله عز وجل أن يكون هذا الرجل منصفا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فدخلت يوما المسجد أي المسجد الحرام، فوجدت هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي لله تبارك وتعالى، فاقتربت منه فسمعت منه كلاما، وكنت شاعرا وكنت أعلم الحسن من القبيح، فسمعت منه كلاما ما سمعته قبل ذلك، ليس هو بالشعر وليس هو بالسحر وليس هو بالكهانة. فقلت في نفسي واثقت أمي، لماذا لم آتي إليه فأسمع منه؟ انظر إلى الإنصاف. قال لماذا لم آتي إليه فأسمع منه وأنا أستطيع أن أميز بين القبيح وبين الحسن؟ قال فلما انصرف إلى بيته تبعته على ذلك، فدخلت عليه في بيته وقلت له أريد أن أسمع منك، وعرضت عليه الأمر وما حدث لي منذ أن قدمت مكة. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن، فأسلم في التو واللحظة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان من خبره أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى جوس إلى قبيلته وعشيرته ليدعوهم إلى الله عز وجل، حتى كان في النهاية أنه قادم ببضع وثمانين بيتا من أهله وعشيرته، كلهم أسلموا لله تبارك وتعالى. ما الذي نريده عباد الله من هذه المقدمة؟ نريد من هذه المقدمة أو تجلس فتسمع، هذا هو عين الإنصاف. فالناس عباد الله سمعوا عن المسلمين الكثير من تشويه وما شابه ذلك، وما سمعوا منهم الحق. ألا يكن في القوم عباد الله رجلا منصفا كما كان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ والطفيل بن عمرو الدوسي وغيرهم ممن أسلموا لله سبحانه وتعالى؟ رجلا واحدا عباد الله منصفا يسمع الإسلام من المسلمين بدلا من هذه الانتهابات التي نراها في الصباح وفي المساء، في السر وفي الإعلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو تجلس فتسمع؟ عباد الله، هناك تهم كثيرة تعلمونها جيدا نراها على صفحات الجرائد والمجلات وعلى الفضائيات وما شابه ذلك، وكلها بفضل الله عز وجل. المسلمون منها براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لكن ماذا تفعل أنت في زمن يقولون فيه أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهم يقولون أن المتهم بريء حتى يثبت أنه سلفي؟ هذا هو منهجهم عباد الله، المتهم بريء حتى يثبت أنه سلفي. فإن كان على منهج السلف على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متهما بدون أن يسمعوا منه ما قاله وما فعله. كل مصيبة عباد الله كل جريمة في هذه الأيام تنسب إلى هذا المنهج وإلى من انتسب إلى هذا المنهج المبارك. الحرب على السلفية عباد الله هي في الأصل حرب على الإسلام، لأن السلفية هي الامتداد الطبيعي لهذا الدين المبارك الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. مؤسس السلفية هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالحرب عباد الله على السلفية أو الاتهام للسلفية أو الطعن أو السب للسلفية إنما هو طعن وسب لدين الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا قبل ذلك عباد الله أنهم ما استطاعوا أن يجرحوا في الإسلام مباشرة أو أن يطعنوا في الإسلام مباشرة، لأنهم لو فعلوا ذلك لقام أدنى رجل من المسلمين غيرة لدين الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يحصروا ذلك في السلفية وفي السلفيين وفي السلفيين وما شابه ذلك، وهذا ليس أبدا من الإنصاف. من هذه التهم عباد الله التي يرمى بها هذا المنهج المبارك يقولون أن السلفيين يريدون الحكم وأنهم يريدون بذلك ويتقاضون على ذلك أموالا في دعوتهم للناس لدين الله سبحانه وتعالى. يقولون أن العالم أو الشيخ الذي يأتي على فضائية من الفضائيات يأخذ آلاف الدولارات في حلقة واحدة وما شابه ذلك، ويعلم الله سبحانه وتعالى أننا ما كنا في يوم من الأيام باحثين عن منصب أو عن جاه أو عن سلطان، وإنما نريد أن تتحقق العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى. ويعلم الله سبحانه وتعالى كذلك أننا ما اقتضينا أموالا في دعوة الناس ولا في إيصال الخير إليهم، وإنما نبتغي الأجر والثواب من رب العزة سبحانه وتعالى. نريد أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى كما أمر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. نريد أن نعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. نريد أن ننبذ الشرك والضلالات والخرافات والبدع من دين الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نحكم شريعة الله عز وجل في كل كبير وفي كل صغير، ونريد أن يتربى هذا الجيل على توحيد الله سبحانه وتعالى حتى يقوم بعد ذلك بتحكيم شرع الله عز وجل في أوساط المسلمين. هذا عباد الله ما نريده، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. فتعبير الناس لله سبحانه وتعالى أولى عباد الله الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينا مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وإن كان يؤذى في الله جل وعلا يقول صلوات الله وسلامه عليه: إني أريد أن أعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. لما جاءه ملك الجبال يقول له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك به، وإن الله قد أرسلني إليك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به سبحانه وتعالى شيئا. وقد كان ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله عز وجل من أصلاب الكافرين من يدافع ومن ينافع عن دين الله سبحانه وتعالى العبودية لله جل وعلا، كما قال ربعي بن عامر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه هي العزة بعينها عباد الله، يعزنا ربنا سبحانه وتعالى يوم أن نتمسك بالإسلام، ويوم أن ندعو للإسلام، ويوم أن نظهر الإسلام، ويوم أن ندافع عن الإسلام. ربعي بن عامر هذا الصحابي الجليل يدخل على من؟ يدخل على رستم قائد الفرس في زمانه، يدخل عليه وهو وسط الحرير والدباج والنمارق وما شابه ذلك في قصره. ربعي بن عامر ماذا معه؟ لم يكن يلبس إلا هذه الثياب الرصة الممزقة المرقعة، لكنه عزيز، عزيز بإسلامه، عزيز بإيمانه، عزيز بعقيدته، عزيز بمنهجه الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. يدخل عليه ويشحن سيفه وقال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ ما الذي بعثكم؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى التي ينبغي على كل مسلم عباد الله ينتسب إلى هذا المنهج المبارك أن تكون هذه هي قضيته، أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى بعيدا عن البدع وعن الخرافات وعن الأهواء وعن الضلالات وما شابه ذلك. فنحن عباد الله بصدد هذه الدعوة، بصدد هذه الدعوة، هي دعوة مباركة، هي دعوة سلفية، سلفية منهج، سلفية مواجهة، سلفية منهج، سلفية مواجهة، ما كانت تجنح في يوم من الأيام أبدا إلى العنف، ما كانت تجنح في يوم من الأيام أبدا إلى تغيير المنكر باليد، ما كانت تجنح في يوم من الأيام أبدا إلى تكفير المجتمع، ما كانت تجنح في يوم من الأيام أبدا إلى التنازل عن ثوابت دين الله سبحانه وتعالى. لماذا عباد الله؟ لأنه منهج مبارك هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتحقق ذلك عباد الله إلا بالإيمان الصالح، إلا بالإيمان الثابت، إلا بالإيمان الراسخ في القلوب، لا يتحقق ذلك إلا بهذا الإيمان وبالعمل الصالح وبالدعوة إلى الله عز وجل. بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال رب العزة تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لم يكتفي ربنا عز وجل بأن يقول ربنا تبارك وتعالى لنا ادعوا إلى سبيل ربك فحسب، ولكن بحكمة وبموعظة حسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. وهذا الذي أمرنا الله عز وجل به، وهذا الذي عاش عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودعا إليه عليه الصلاة والسلام. ومات النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وهو يدعو إلى هذا المنهج المبارك، ولذلك قال رب ربنا سبحانه وتعالى موصيا نبيه صلى الله عليه وسلم بل وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ألا من اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، في كل جريمة وفي كل تهمة عباد الله تنسب إلى أصحاب هذا المنهج بفضل الله عز وجل يظهر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك البراءة، ولكن هؤلاء من المنافقين ومن العلمانيين لم يأخذوا الدرس ولم يتعلموا ولم يحذروا من الظلم ولم يحذروا من الافتراءات ولم يحذروا كذلك من الكذب. كل جريمة عباد الله تنسب لأصحاب هذا المنهج نرى بفضل الله سبحانه وتعالى البراءة ربما تكون بعد أيام. بداية كما ذكرنا قبل ذلك بالتفجير كنيسة القديسين، وظهر بعد ذلك أن الذي قام بهذا هو العدل وأعوانه. ثم بعد ذلك عباد الله ما ينسب إلى السلفيين من قطع أذن هذا الرجل النصراني في قرى الصعيد، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى نحن منه براء. لماذا لا نقول ذلك عباد الله من عند أنفسنا؟ ولكن كما ذكرنا هذا منهج مبارك، هذا المنهج لا يجوز لنا فيه أن نتعدى على غيرنا سواء كان من المسلمين أو حتى من غير المسلمين. وهذا المنهج قائم على العدل، فكيف نقوم بظلم الناس حتى وإن كانوا على غير ملة الإسلام؟ فلذلك عباد الله هذا منهج عباد الله ندعو الناس جميعا لأن يتمسكوا به وأن يعملوا به وأن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى من خلاله. لا نقول والله ذلك تعصبا، وإنما نتعصب لديننا، نتعصب لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ليس عندنا تعصب لأشخاص ولا لعالم ولا لشيخ ولا ما شابه ذلك، وإننا نحن نتعصب لديننا لأنه هو الدين الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء. ثم بعد ذلك عباد الله يقولون أن السلفيين كما تعلمون وكما يقال في كل صباح وفي كل مساء هم الذين يقومون بهدم الأضرحة. نحن عباد الله نريد هدم هذه الأضرحة، لكن من قلوب الناس لا نريد هدم الأضرحة من المساجد أو نهدم المساجد أو ما شابه ذلك، نريد أن نهدم ذلك من قلوب الناس حتى لا يتعلق الناس إلا برب الناس سبحانه وتعالى، لا يتعلق الناس بصاحب قبر ولا ما شابه ذلك، ولا أن يأتي الناس في يوم من الأيام ويطوفون بهذا القبر كأنهم يطوفون بالكعبة المشرفة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاذهب إلى أول قبر يعني أو أقرب قبل قبر إليك لتجد ذلك الشرك واضحا جليا. ولكن هذا ليس من اختصاصنا عباد الله. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أفي دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقولون عباد الله نحن كما قلنا عباد الله لا يجوز بناء المسجد على قبر، وكذلك لا يجوز أن يدخل القبر في المسجد. ولكن عباد الله نحن نرى ذلك في مجتمعنا، وما قام واحد منا في يوم من الأيام بهدم ضريح أو بهدم مسجد أو ما شابه ذلك. هذه مسؤولية الحاكم، وما ينوب عن ذلك الحاكم عباد الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، ونحن بفضل الله عز وجل أعلم الناس بهذه الضوابط التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن عباد الله نحن نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر، نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذه المراتب الثلاث؟ منا من يستطيع أن يغير ذلك المنكر بيده. أنت سلطان في بيتك، في مكانك، في المكان الذي أنت فيه وتستطيع أن تتحكم فيه. فإذا رأيت المنكر تستطيع أن تغير ذلك المنكر بيده. إذا كنت في بيتك مثلا ورأيت المنكر، أنت السيد في ذلك، في هذا البيت أنت الحاكم في ذلك البيت، تستطيع أن تغير ذلك المنكر بيدك، وهذا واجب عليك في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية. ربما يكون الإنسان عباد الله منا لا يستطيع أن يغير ذلك المنكر بيدك، ماذا يفعل؟ بالحجة والبرهان، بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك ندعو عباد الله جميع المسلمين أن يتعلموا العلم الشرعي الذي هو مقتضاه قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى لا تتسبب عبد الله وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في إحداث منكر أكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن لم يستطع أن ينكر ذلك المنكر بيده يستطيع بلسانه. كيف تستطيع أن تنكر هذا المنكر بلسانك وأنت ليس عندك علم؟ قل لي ما الدليل على ذلك؟ إذا أردت أن تنهى إنسان عن فعل ما يقول لك: قل لي ما هو الدليل على ما أن أفعله الآن هو معصية أو حرام أو ما شابه ذلك. إن لم يكن عندك علم شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبك هو، لأنك لم يكن عندك علم شرعي من كتاب ولا من سنة. إذن لابد عباد الله أن نتعلم العلم الشرعي، والعلم مقتضاه قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأيت هذا المنكر لا تستطيع أن تغيره بيدك فغيره بلسانك، قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. ننتقل عباد الله إلى المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة من تغيير ذلك المنكر، وهو بالقلب. تمر مثلا على أقوام لا تستطيع أنت لا أن تغير المنكر بيدك ولا بلسانك، فعلى أي الأحوال لا بد وأن يكون هناك إنكار للمنكر حتى ولو بقلبك. هذا القلب لابد وأن يكون في هذا القلب غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. نضرب على ذلك مثال: التبرج عباد الله حرام. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة وجوب الحجاب الشرعي أو الثياب الشرعية التي يجب على المرأة أن ترتديها إذا خرجت من بيتها، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتبرج حرام. أنت تسير في الطرقات ترى المرأة المتبرجة السافرة لا تستطيع أنت أن تغير هذا المنكر لا بيدك، وليس هذا من اختصاصك. وكذلك ربما لا تستطيع أن تكلمها، ربما تخشى على نفسك الفتنة وما شابه ذلك. فعلى أي الأحوال لابد وأن يكون إنكارا لهذا المنكر بقلبك أنت، أن تبغض هذا الفعل وأن تبغض تلك المرأة لأنها تبارز ربها عز وجل بالمعصية وما شابه ذلك. ومما نوصل إلى السلفيين أيضا عباد الله أنهم سيجتمعون في يوم من الأيام، يذهبون إلى المدارس والجامعات ويضربون الناس ويضربون النساء أو البنات في وجوههن بماء النار وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن هذا البنت غير محجبة. هذا أيضا من الافتراءات عباد الله، حيث ليس هذا من اختصاصنا. التبرج حرام، ولكن عباد الله لا نستطيع أن نغيره نحن، نغير في بيوتنا. الرجل مأمور أن يأمر زوجته وأن يأمر ابنته وأن يأمر أخته وما شابه ذلك. فالتبرج حرام، بناء القبور على المساجد حرام، إدخال القبور في المساجد حرام، ولكن هذا أيضا عباد الله ليس من اختصاصنا نحن. وكما نسب إلينا عباد الله إحراق الكنائس وإشعال الفتنة، ونحن كذلك منها براء. براءة الذئب من ذي ابن يعقوب. واقرأ على صفحات الجرائد بالأمس بالخط العريض: السلفيون بريئون من أحداث إمبابة ومن إحراق الكنائس وما شابه ذلك. ولكن مع هذا كله عباد الله نقول: ما السبب في ذلك؟ ما السبب في تشويه هذه الصورة؟ إنه ذلك الإعلام. ونحن عباد الله نطالب بتنحية هؤلاء عن هذه المراكز التي هم فيها. نطالب هؤلاء عباد الله، بل نطالب أن يعزل هؤلاء عن مناصبه، لأن الرجل الإعلامي لا بد وأن تتوفر فيه صفات الصدق. لا يكون إلا صدقا ولا يكون إلا حقا، لا يكون إلا صدقا ولا يكون إلا حقا. ولكن سبحان الله، عندما تذكرت يوما ماذا يفعل هؤلاء، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام، والذي رأى فيه صلى الله عليه وسلم أصنافا من هذه الأمة يعذبون في قبورهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رحلة معراج عليه الصلاة والسلام. ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى أصنافا من الناس يعذبون في قبورهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. لماذا يعذبون؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزنا والزواني يعذبون في قبورهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تتساقل رأسه عن الصلاة والذي ينام عن الصلاة المكتوبة والذي يأتيه القرآن فيرفضه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضع الشاهد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل نائم مضطجع لخلقته، رجلا نائم على ظهره وآخر واقف على رأسه بكلوب من حديد، أي بآلة حديدية كالسكين ونحو ذلك. ماذا يفعل هذا الرجل بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خله إلى قفاه. يفعل ذلك، تخيل أن إنسان نائم على ظهره والآخر واقف عليه بهذه الآلة الحديدية بكلوب من حديد، يفعل به هكذا، ثم ينتقل إلى الشق الآخر، فما يكاد أن ينتقل إلى الشق الآخر فيصح الجانب الأول، يفعل بالشق الآخر ما فعله بالشق الأول، ثم يصح هذا الشق فيفعل به هكذا، يفعل به هكذا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هؤلاء؟ ما هذان؟ فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل الذي كان يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. انظر، يكون الكلمة على الفضائيات، الفضائية عباد الله يسمعها ويشاهدها من بالمشرق ومن بالمغرب، لم تكن هذه الكذبة محصورة مثلا على الإسكندرية أو على القاهرة أو على مصر فحسب، ولكنها تبلغ الآفاق. هذا الرجل الذي كان في الدنيا يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فلابد عباد الله من وقفة مع هؤلاء، لابد أن يعزلوا مما ناصرهم، ولابد كذلك من محاكماتهم على كذبهم وعلى افتراءاتهم على الإسلام وعلى المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء لهم أسلاف سبقوهم إلى ذلك، أبو جهل وأبو لهب وكبراء قريش سبقوهم إلى هذا الكذب وإلى هذا الافتراء، يوم أن كانوا يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد عباد الله من أن نتصدى لهؤلاء بكل ما نملك، لأنهم يشيعون الفتنة في أوساط المسلمين. نحن عباد الله ما نقول، وما تجد مسلم يعلم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويستطيع أن يفعل مثل هذه الأفاعيل، لأن الدين لا يأمرنا بذلك، المنهج لا يأمرنا بذلك أبدا. ونحن عباد الله نكرر في كل مرة، عباد الله نحن الذين كنا على حراسة الدين، لأنهم يقولون الآن: أين كنتم قبل الثورة؟ كنا في حراسة الدين، كنا نعلم الناس ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا لم نمنع عباد الله عبر هذه السنوات الطويلة من الخروج إلى الشارع، حتى كان الدعاء والعلماء يمنعون حتى من الفضائيات، فكانوا يركزون على المساجد، على بيوت الله سبحانه وتعالى، كانوا يقومون بحراسة هذا المنهج، بحراسة دين الله سبحانه وتعالى، يعلمون الناس ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رأينا بفضل الله عز وجل في ربوع المعمورة هذا المنهج قد انتشر، لا نخوض في الإسكندرية ولا في مصر، ولكن بفضل الله عز وجل في ربوع المعمورة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا منهج مبارك نتمسك به عباد الله، ونتعبد لله تبارك وتعالى من خلاله، وندعو إلى الله عز وجل، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى من خلاله، لا نتنازل عنه. عن ثوابت الدين أملا، فلنا منهج عباد الله خطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الأشخاص، فهذا منهج عباد الله أمرنا الله عز وجل به. فهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيله في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في سوريا، وبكي دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم آمين وحسن.